قول السائلة: ما حكم لبس البنطلون للمرأة ولو كان بين النساء؟ البنطلون ما ينبغي لبسه لأنه من لباس أعداء الله، إذا كان من لباس ثمرة لا تلبسه، أما إذا كان من لباس جماعتها وأهل بلدها فلا بأس، ولكن لا ليس فيه ما يخالف الشرع، إذا هو ساتر وليس فيه ما يخالف الشرع، أما إذا كان لا ليس من لباس قومها وجماعتها كفر لا تلبسه، فلتكتفي باللباس العادي الذي بين جماعتها، هذا هو الواجب عليها. ثوب الشهرة والثوب الذي شبه الكفار لا يجوز. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.